كله مثل بعض مثل خير مثل المسجد الحرام وبعض الحرامات لا تسأل طبعا تكون في المسجد الحرام لا تسأل في الله وهو مستثنى هنا هذا الحقيقة أنا دخلت في تجربة كنت في الشهر مدول بالرأراء من ناحية فقهية أول حج حجيتها يمكن كان عمري معهم 35 وجئت لما جئت لمقام إبراهيم صلي ركعتين وإذا الناس كانوا ماشيين في الصحراء رحت جايين وأنا ما أشوف غير بعدين الله رماني واحد من ابن بلدك قوي تمام يومها كانوا متطربشين بالطربيش أنا عملت له هيك هو نظر هيك مطلع وقف حكاني برطانته هذه ما كنت منه وقف هيك بعد تخلص وأخذ يخاصمني لا أنت ما تعرف جاهل أنت كذا هذا المسجد الحرام هذا الحكم استثنى فحاولت أنا بما عندي من معلومات بسيطة بعدين سألنا بعض الخلص اللي كان معه لا يزال بعض الموجودين في هنا أحد من أهل العلم الروح يعني الحاكم عنده قالوا لنا هنا في ورق كان يوم أبد توشاهدنا والله رحنا وزوجين كبير كله من العلماء وإذ العلماء تعيه النفس مختلفين ولا يزالون مختلفين إنما رحم ربهم بعضهم قال ما عليش مثل ما قال المصري هذا بعضهم قال لا نبيه هل لي أجاب استدل بحديث أنا فوجئت فيما كان عندي علم لكن هناك كانت مكتبة الحرم المكي وصل من الحرم كبيرة وكان الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في مدينة ومدير المكتبة دخلت هناك وقضيت أيام وأنا أبحث في الموضوع فبين لي أن حجته الحديث هو غير صحيح الثبوت وغير صحيح الدلالة مش خطي أو ممي لا نعم أتفص في حديث فعجبت أنا هذول أهل الحرم مشايخ الحرم يستدلوا بحديث معين الحديث وجدته من جملة مصادر وجدتها يومئذ في سنن النسائي وسنن البيهقي الكبار في سند جهالة ودلالته غير ظاهرة على ما يذهبون إليه لأنه نصه أو معناه على الأقل أن الرسول عليه السلام كان يصلي في حاشية المطار والناس يمرون بين يديه فهم بقى يمرون بين يديه أولا بين يديه مثل ما أن مبين وبين موضع السجود ولا من وراء السجود بعدين في سترة ولا ما في سترة كل هذا أمر إيه مطوي مش محكي عنه فلو صح الحديث لوجد تفسيره على ضوء الأحاديث من القسمين القولية والفعلية فما بالك وليس هناك أي شيء أنه مروا بينه وبين موضع حجوزه لو كان هيك الحديث كان حجة له لكن متى يكون حجة له إذا صح إسناده ولا صحة له أبدا لذلك فتبقى المسألة سالما من أي انتقاد أو أي اعتراض أو أي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.